أنت الفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفطية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا واجعله اللهم شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا اللهم أعنا على تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الجهل إلى العلم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم أعنا على حفظه وعلى تلاوته اللهم أعنا على القيام به اللهم إنا نسألك من خير القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا عفو اعف عنا اللهم يا غفور اغفر لنا يا رحيم ارحمنا يا ودود تودد إلينا اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل الجنة مستقرنا ووالدينا وإخواننا وخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع من أحببناه فيه ومن أحبنا فيه وجميع المسلمين اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا من بيدك مقاليد الأمور إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا إلهنا وقفنا ببابك ألخنا مطايانا ببابك رفعنا كف الضراعة إليك رفعنا كف الضراعة إليك لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه إلهنا إلهنا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنزل علينا رحماتك اللهم أنزل علينا رحماتك اللهم وارفع عنا غضبك اللهم ارحم تقصيرنا اللهم ارحم تقصيرنا ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك عبادك المذنبون بين يديك عبادك المخطئون بين يديك عبادك المقصرون بين يديك في ساعة مباركة في بيت مبارك في شهر مبارك إلهنا نؤمن أنك تنزل إلى السماء الدنيا تنادي عبادك هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له إلهنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده اللهم اكرمهم كما اكرمونا اللهم وأحسن لهم كما أحسنوا إلينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم ثبت مهتدينا واهد ضالنا وعاف مبتلانا لا إله إلا أنت أنت الحي القيوم القادر لا إله إلا أنت يا قوي يا عزيز يا جبار جبار يا منتقم يا ذا القوة المتين. اللهم انتقم لإخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انتقم لهم في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لأناس صاموا معنا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واغسلهم بالماء والثلج والبرد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم وسدد آراءهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هذا الجهد اللهم هذا الدعاء وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إن كان في سابق علمك أنك لم تعتق رقابنا إلى هذه الساعة من النار، اللهم لا تصرفنا إلا وقد اعتقت رقابنا من النار، اللهم لا تصرفنا إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. والدينا وجميع من أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات طائعات مطيعات للصحابيات مقتديات. اللهم احفظهن من التبرج والسفور. اللهم اجعلهن محتشمات كاسيات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا من التطرف والغلو والتفجير والتصنيف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وشبابنا ونساءنا بسوء اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده تدميره. اللهم افضحه ولا تستره. اللهم عليك بالمنافقين الذين ينكرون بعبادك المؤمنين. اللهم قوي عزائم الأمانين بالمعروف والناهون عن المنكر. اللهم قوي عزائمهم اللهم قوي عزائمهم. اللهم ارزقهم الصبر والحكمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتحضه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي